نعم تفضل. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة: جميع أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد جاءت على وزن فاعل مطلقا، وإن لم يقصد بها الحدوث والتجدد بقي على أصله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتقول هذه القاعدة: جميع أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل. الصفة المشبهة هي اسم مشتق يدل على ثبوت صفة لصاحبها ثبوتا عاما دائما مستمرا في جميع الأزمنة. هذا أصل الصفة المشبهة. فجميع أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد جاءت على وزن فاعل مطلقا. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، وقال ضيق ولا ضائق؟ وضائق به صدرك، ضائق. فضائق هنا لاحظ أن الضيق يتجدد حينا بعد حين بتجدد موجباته، فكل ما واجه منهم تكذيب أو كلام يجرح، نعم، أو إعراض، ضاق صدره، فهو ضيق متجدد. جميع أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد جاءت على وزن فاعل مطلقا، ضائق. وإن لم يقصد بها الحدوث والتجدد بقي على أصله، ولهذا قال الله عز وجل: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، مكانا ضيقا، ما قال ضائقا. فهذا المكان الضيق هذه صفة لازمة ثابتة له، ضيق هكذا، ما هو يضيق أحيانا ويتسع أحيانا، واضح الفرق؟ وهكذا في قوله تبارك وتعالى: يجعل، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا ولا ضائقا؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ما قال ضائقا. ولذلك الناس ماذا يقولون؟ يقول: أنا ضايق صدري. ضايق يعني معناها في هذا الوقت بسبب معين، لكن إذا قال أنا ضيق صدري يعني معناها ما أتحمل طبيعتي فيها شيء من، ولا ما ندرك هذا في كلامنا؟ فرق بين واحد يقول أنا ضائق صدري وبين يقول أنا ضيق صدري. فلان ضيق الصدر، ضيق العطن، وفلان ضائق الصدر، ولا لا؟ تفضل. قاعدة: إذا قامت الصفة بمحل عاد حكمها إليه لا إلى غيره، واشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم، ولا يشتق الاسم لمحل لم يقم به ذلك الوصف. نعم، هذه الصفة، هذا القاعدة مما يرد به أهل السنة والجماعة على المعتزلة وعلى نفاة الصفات عموما، ممن نفى جملة من الصفات من المتكلمين. فإذا قامت الصفة بمحل عاد حكمها إليه لا إلى غيره، واشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم، ولا يشتق الاسم لمحل لم يقم به ذلك الوصف. فحينما يقال السارق، السرقة صفة، فهذه نعم الصفة إنما يوصف بها، يقال سارق من قام به وصف السرقة، ولا يمكن أن يوصف به غير من قامت به السرقة. السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. طبعا من اللطائف، نحن لو أردنا أن نذكر لطائف في التفسير، ما الكلام على القواعد، نحيي جانب التدبر، لأن الإخوان اللي رتبوا هذه الدورة هم وضعوا هذه الدروس، فأنا أحاول أن على الأقل أن يكون هذا الدرس يخدم موضوع التدبر الذي أعلنوه، جعلوه شعارا للدورة. ولذلك لا بأس أن أذكر بعض اللطائف اللي تمر أحيانا، وإن كانت القواعد عموما هي مرتبطة بهذا ارتباطا كبيرا كما ترون. والسارق والسارقة لماذا بدأ بالسارق وفي الزنا قال الزانية والزاني أجرى فبدأ بالرجل، وفي النساء الزانية والزاني نعم غلط، هذا وإن قال به بعضهم لكنه غير صحيح، هذه فكرة خاطئة. بدأ بالمرأة لأنها هي التي تعطي الضوء الأخضر باختصار، بزينتها، بغنجها، خضوعها بالقول، تبرجها، بلحنها، بأمور كثيرة، فينجذب إليها الرجل ويطمع بها. ولهذا قال الله عز وجل ولا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. على كل حال، فالآن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إليه. فإذا قال الله عز وجل مثلا بأن الله عز وجل سميع بصير، إنني معكما أسمع وأرى، فهنا الله تبارك وتعالى يوصف بالسمع وبالبصر، جاز أن يشتق له منها اسم. اسم طبعا هنا المقصود أن يقال هو سامع مبصر، وإلا فنحن نعلم أن أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا نشتق له من كل صفة اسما، وقد تكلمنا على هذا طويلا في الكلام على الأسماء الحسنى، لكن المقصود جاز أن يشتق له منها اسم، كأن تقول هو سامع هو مبصر، لا على سبيل التسمية له سبحانه وتعالى، وإنما الإخبار بهذا الاسم عنه، تقول هو سامع هو مبصر هو، وهكذا كما تقول عن ذاك الإنسان الذي قام به صفة السرقة من مثلت به قبل قليل، تقول هو سارق، جاز أن يشتق له منها اسم، لكن هل هو اسمه الذي يكتب في البطاقة سارق ابن زيد ابن، لا، لكن جاز أن يشتق له من هذه الصفة اللي هي السرقة اسم، نقول هو سارق، هذا اسم، ولا يكون ذلك ليضاف إلى غيره، كما يقولون بأن الكلام في الشجرة، من الشجرة صدر، من الشجرة كما يقول المعتزلة، كلم الله موسى خلق كلاما في الشجرة، هذا غلط، فهذه القاعدة ترد عليهم. نعم تفضل. المقصد الحادي عشر التوكيد، قاعدة التوكيد ينفي احتمال المجاز. نعم، هذه القاعدة يقر بها أهل السنة ويقر بها أهل الكلام على اختلاف طوائفهم، المعتزلة يقرون بهذا، الأشاعرة يقرون بهذا، التوكيد ينفي احتمال المجاز. فإذا قال مثلا نعم وكلم الله موسى تكليما، هنا توكيد بالمصدر تكليما، ينفي احتمال المجاز، لا يمكن أن يكون كلم هنا مجاز لأنه أكده بالمصدر، تأكيد بالمصدر ينفي احتمال المجاز، كلم الله موسى تكليما، إذن كلمه تكليما حقيقيا، واضح. ما يمكن أن يقال إن المقصود أن الملك كلمه، أمر الملك أن يكلمه، كلمه جبريل، نقول لا، كلم الله موسى تكليما. ولهذا المعتزلة ماذا فعلوا؟ تحيروا في هذه الآية، قالوا الآن كيف حنا نقر بهذه القاعدة، ماذا نصنع وهذا مؤكد بالمصدر؟ قالوا إذن نقول كلمه، يعني الكلم هنا الفعل الأصلي كلم معنى جرح، جرحه بمخالب الحكمة، رأيتم التفسير، كل هذا من أجل أن يقولوا نعم نعم التأكيد ينفي احتمال المجاز، تأكيد بالمصدر ينفي احتمال المجاز، لكن هذا التأكيد بالمصدر لماذا؟ فعل الكلم وليس الكلام والتكريم، كلم جرح تجريحا، لاحظتم كيف هض اللال، رأيتم كيف تلوى أعناق النصوص، تحرف الآيات من أجل عقيدة يعتقدونها. نعم. المقصد الثالث عشر قاعدة لا يكون القسم إلا باسم معظم، لا يكون القسم إلا باسم معظم دائما، طبعا الله يقسم بما شاء، ونحن لا نقسم إلا بالله وأسمائه وصفاته، ولا شك أن الله وأسماءه وصفاته كل ذلك معظم، هذه لا إشكال فيه، لكن الكلام فيما يقسم الله عز وجل به، إذا رأيت الله يقسم بشيء فمعنى ذلك أنه معظم، فإذا قال والتين والزيتون فهذا يدل على عظمة هاتين الثمرتين ومنزلتهما، إذا قال والفجر، الوقت المعروف في أول النهار، بعضهم يقول فجر عرفة وبعضهم يقول غير هذا، والراجح أنه يشمل هذا وهذا، فهذا يدل على شرف هذا الوقت، فإذا قال والعصر، بعضهم يقيده بعصر معين، والأقرب والله أعلم أن الوقت المعروف ولهذا جاء في الحديث في الرجل الذي يحلف على سلعة كاذبا بعد العصر، هذا لا شك أنه أعظم. وكذلك في قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، الراجح أنه بعد صلاة العصر، فهذا وقت عظيم. وإذا قال الله عز وجل لعمرك، يقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على، وهكذا في سائر الأقسام في القرآن. والضحى والليل إذا سجى، الضحى المعروف، والليل إذا سجى أرخى سدوله، فهذا وقت تتجلى فيه العظمة، وقت إقبال الليل. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، كل هذه الأشياء اللي أقسم بها يدل على منزلتها وعظمها. القسم لا ولذلك حتى الذين يحلفون بغير الله عز وجل هم في الواقع ما يحلفون إلا بشيء يعتقدون تعظيمه. اللي يحلف بالمشرك الذي يحلف باللات والعزة أو بالبدوي أو الجيلاني أو الحسن أو الحسين، أو هذا يعتقد عظمة هذا وإلا لم يحلف به، مع أنه لا يجوز أن يحلف بغير الله. نعم. النفي في القرآن قاعدة، قد يرد نفي الشيء مقيدا والمراد نفيه مطلقا مبالغة في النفي وتأكيدا له. نعم، هذه القاعدة أيضا تنحل بها إشكالات في التفسير عند النظر في القرآن لمن يتدبر. يعني الله تبارك وتعالى يقول مثلا ويقتلون النبيين بغير حق. لو جاء أحد وقال ليه قال بغير حق؟ هو في أحد يقتل النبيين بحق؟ ما في أحد يقتل النبيين بحق. فماذا يقال؟ يقال قد يرد النفي، نفي الشيء مقيدا والمراد نفيه مطلقا مبالغة في النفي وتأكيدا له، واضح؟ لكن هذا لتسجيل الجرم عليهم وتشنيعه. وهكذا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. لو جاء واحد عنده عجمة في الفهم قال لا برهان له به، إذن في أحد يدعو وعنده برهان؟ مفهوم المخالفة أن إن دعا وعنده برهان فلا بأس، نقول هذا غير مراد، لأن هذا لا يمكن. وإنما قد يرد الشيء، ينفى الشيء، يرد نفي الشيء مقيدا والمراد نفيه مطلقا مبالغة في النفي وتأكيدا له. ولا تكونوا أول كافر به. لو جاء أحد عنده عجمة قال خلاص، هو المنهي أن يكون أول كافر به لو كان كفره متأخرا فلا حرج، قل هذه عجمة، لا تكون أول كافر به، نهى عن ذلك مقيدا. نعم، والمقصود النفي، نفي ذلك مطلقا. وفي قوله تبارك وتعالى في الثناء على فقراء المهاجرين قال لا يسألون الناس إلحافا. ما معنى الإلحاف؟ الإلحاف بعض العلماء يقول مما أخذ من اللحاف، اللحاف كيف يشتمل على جميع الإنسان، فهذا الملحف يسأل بكل طريقة، مرة يقول الله يخليك، ومرة يقول تكفى، ومرة يقول يتمسكن، ومرة يدعو، ومرة يعني يقف أمامك، ومرة يعني بكل طريقة من أجل المسألة. هذا يسمى إلحاف ويسمى إلحاح في المسألة. طيب، لا يسألون الناس إلحافا، لو أردنا أن نطبق مفهوم المخالفة فماذا نفهم منها؟ أنهم يسألون لكن من غير إلحاف. وهل اللي يسأل يمدح؟ وهل يكون متعففا حتى لو كان من غير إلحاف؟ الجواب لا. فهل هذا مقصود ومفهوم المخالفة هنا مراد أنه صحيح؟ لا يسألون الناس إلحاف، أنهم يسألون من غير إلحاف، هذا مقتضى مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة حجة عند الجمهور، أليس كذلك؟ واضح؟ طيب، اليوم ما شاء الله عليكم ما انشغلتم به. لا يسألون الناس إلحافا، قد يرد نفي الشيء مقيدا والمراد نفيه مطلقا مبالغة في النفي، فالله يمدحهم بأنهم ما يسألون أصلا، واضح؟ فذكر هذه الصفة المشينة الثقيلة على النفوس وهي الإلحاح في السؤال، نفاها عنهم، وإلا في المقصود نفي ذلك عنهم من أصله. فلا يأتي إنسان يقول نعم هم يسألون لكن من غير إلحاح. وهكذا ومن أظلم ومن أظلم من افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام. طيب ولو افترى على الله كذب وهو لا يدعى إلى الإسلام نفس الشيء، لكن هذا تفضل. نعم مثل رعاك الله من أفتى في هذا العصر بأنه لا يجوز أكل الربا إذا كان أضعافا مضاعفة، قل أما ما سواها. أحسنت، هذا مما يتعلق بها، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة. فلو جاء إنسان وقال مفهوم المخالفة أنه يجوز أكل الربا كما يقول بعض المفتونين، يجوز أكل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، فالربا الذي تتعامل به البنوك اليوم ليس من قبيل الأضعاف المضاعفة، نسبة 2% 4%، والله نهى عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، إذن هذا يجوز حلال، ليه تضيقون على الناس؟ فيقال هنا ذكر هذه الصورة البشعة التي كانوا يتعاملون بها في الجاهلية تنفيرا عنه ونهيا عن أصله، فهذا هكذا يفهم، الله تعالى أعلم. نعم قاعدة نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة. نفي التفضيل، نحن عرفنا أفعل التفضيل ما كان على وزن أفعل، لا يستلزم نفي المساواة، وبهذا ينحل عنك إشكال معروف في جملة من الآيات في التفسير. يعني الله تبارك وتعالى يقول ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، شو المعنى من أظلم؟ هنا الاستفهام مضمن معنى النفي، يعني لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده، وأظلم هذه أفعل تفضيل، يعني قد تفهم منها أن لا أحد أشد ظلما، بل هذا هو المراد، لا أحد أشد ظلما ممن كتم شهادة عنده من الله. وفي الآية الأخرى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها، يعني لا أحد أشد ظلما ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، ومن أظلم يعني لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، من أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم. طيب في كل واحد يقول لا أحد أظلم من كذا، هل بينها تعارض؟ في تعارض؟ لا، مقتضى القاعدة نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة، فهذا جواب. فماذا نقول؟ نقول أفعل التفضيل لا تمنع من التساوي، لكن تمنع أن يزيد أحد عليه. فإذا قيل فلان أعلم الناس، ثم قيل في مناسبة أخرى فلان أعلم الناس الإنسان آخر، ما في تناقض، المقصود أن لا يزيد عليه لكن يمكن أن يساويه في المرتبة. هكذا هنا حينما يقال، يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله، لا أحد أظلم يعني هذا بلغ في الظلم غايته، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا بلغ في الظلم غايته، استوى مع ذاك. لا أحد أظلم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، لا أحد أظلم منه، ليس هناك تناقض، وإنما يقال كلهم قد بلغوا الغاية في الظلم، فأفعل التفضيل أظلم لا تمنع التساوي، وإنما تمنع يزيد عليه غيره. هذا جواب طبعا، وفي جواب آخر ما له علاقة بالقاعدة، وهي يقال كل آية مختصة بموضوعها، ففي المانعين لا أحد أظلم من منع مساجد الله، وفي المعرضين لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، وفي المفترين لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، وفي الكاتمين لا أحد أظلم من كتم شهادة عنده من الله. نعم تفضل. قاعدة النفي المقصود به المدح لا بد من أن يكون متضمنا لإثبات كمال ضده. النفي المقصود به المدح، النفي المجرد لا يقتضي مدحا، حينما نقول مثلا بأن هذه الطاولة لا تظلم، لا تظلم، هل هذا مدح؟ جالسين نمدحها الآن نقول ما شاء الله ما تظلم، نعم ليس بمدح، ليس بمدح. قبيلة لا يظلمون، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا الشاعر يهجو قبيلته، فهو يقول لا يغدرون بذمة، ينفي عنهم الغدر، ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا مدح ليس بمدح، واضح؟ هو يهجوهم، يقول لضعفهم ما يحصل منهم غدر ولا يحصل منهم ظلم، لأن شريعة الغاب عند العرب من لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. هذا الشعار والقاعدة عندهم، تظلم ولا تظلم، قوي يأكل الضعيف. فالشاهد أن النفي المقصود به المدح لا بد من أن يكون متضمنا لإثبات كمال ضده. إذا قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي لا يموت، هذا النفي يتضمن ثبوت كمال ضده، وهو كمال حياته تبارك وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا، يتضمن ثبوت كمال عدله. ذلك الكتاب لا ريب فيه، نفى عنها الريب، ويتضمن ثبوت كمال ضده، أنه مشتمل على كمال، متضمن لكمال اليقين، واضح؟ وهكذا لا يسألون الناس إلحافا، يتضمن ثبوت كمال ضده، وهو كمال التعفف. وهكذا حينما يقال في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بصخاب في الأسواق، هذا يتضمن كمال وقاره صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. العام والخاص قاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. لماذا نقول بأن العبرة بعموم اللفظ والمعنى؟ العموم يؤخذ من الألفاظ والمعاني، أليس كذلك؟ العموم، ولهذا في تعريف العام كما ذكرت في بعض المناسبات في درس آخر، ما أذكر متى لكن أظن ذكرت هذا، بأن العام هو يعرف بأنه ما استغرق الصالح، يمكن في درس العلوم القرآن أو أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في دورة سابقة، المهم، أو في أصول الفقه، العام ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ، ما استغرق. كثير من يعرفون العام يقولون هو اللفظ المستغرق، وهذا غير صحيح، لأن العموم يكون في الألفاظ ويكون في المعاني. كيف يكون في المعاني؟ كما هو معروف، العلة مثلا تعمم ولا لا؟ كما أنها تخصص، أليس كذلك؟ الآن العموم ما يؤخذ من المعنى أحيانا، يؤخذ من المعنى ولا لا؟ الآن حينما يأتي رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية فعلها، يقول رميت قبل أن مثلا أو ذبحت قبل أن أرمي، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، أو يقول له افعل ولا حرج مثلا. هنا نأخذ من هذا العموم، من أين أخذناه؟ هل هو من اللفظ ولا من المعنى؟ من المعنى، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد في الأحكام هو خطاب لجميع الأمة، أليس كذلك؟ نعم. وهكذا في أمثلة كثيرة مما يدل على أن العموم يؤخذ من المعاني وليس من الألفاظ. في موضوع أسباب النزول، أحيانا الآية ما يكون فيها عموم في اللفظ وهي نازلة على سبب، فماذا نقول فيها؟ نقول العبرة بعموم اللفظ، مع أنه ما في لفظ عام. العبرة بعموم اللفظ والمعنى، والمعنى من أجل هذا نزيد المعنى، لا بخصوص السبب. وهذه القاعدة عليها أدلة. الرجل الذي باشر امرأة أو قبلها في القصة المعروفة، لما جاءت تشتري منه تمرا فقال لها في الدار أحسن من هذا وخدعها، ثم جاءت معه فقبلها وضمها إلى آخره وندم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فنزلت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالرجل قال ألي ذلك خاصة يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنها ليست خاصة به وإنما للأمة عامة. وفي بعض الروايات أن الذي سأل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فهذا يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما وهما قد ناما فقال ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله، متى ما شاء يبعثها بعثها. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب يلطخ فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مع أن الآية نازلة في الذين يجادلون في الوحي والنبوة والتوحيد. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حينما قال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده، مع أن الآية في الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. ومع ذلك احتج بها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى. فالعبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. ويدل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم الآيات التي نزلت بسبب معين مثل والسارق والسارقة، في الذي مثلا سرق درع صفوان ابن أمية أو قيل غير ذلك، قطعوا كل سارق. وهكذا الزانية والزاني، كل زاني طبقوا عليه هذا الحكم. والذين يرمون أزواجهم في اللعان، طبقوها على كل من اتهم امرأته بالزنا. وهكذا فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا جئنا لآيات نزلت على أسباب فنطبق هذه القاعدة. مثل إيش؟ آية نزلت على سبب، كيف؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل أو حرم الجارية، هل اللفظ هذا في عموم؟ نعم في عموم، ما في عموم. لذلك قلنا العبرة بعموم اللفظ وإيش والمعنى لا بخصوص السبب. فهي وإن نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ ليس فيه عموم، إلا أن الحكم عام. وقد يكون اللفظ فيه عموم مثل آيات المجادلة، فالله عز وجل قال في الظهار والذين يظاهرون، نعم، فهذا عام في اللفظ. وإن كانت نزلت في أوس ابن الصامت مع امرأته خولة بنت ثعلبة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والأمثلة كثيرة جدا، إلا إن دل دليل على التخصيص. نعم، فقد يوجد دليل على العموم وقد يوجد دليل على التخصيص. إذا لم يوجد دليل لا على العموم ولا على التخصيص فإن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. تفضل. نعم. قاعدة: حذف المتعلق يفيد العموم النسبي. نعم، حذف المتعلق. ما هو المتعلق؟ المتعلق هو المقدر، هو الذي يسمونه بالمقتضى، كما قال صاحب المراقي والمقتضى أعم، يعني عممه جل السلف، فإنه يحمل على العموم. في قوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ما ذكر المتعلق هنا؟ تتقون ماذا؟ تتقون ماذا؟ لعلكم تتقون حذف، تتقون المعاصي، تتقون مساوئ الأخلاق، تتقون الله، نعم، وما أشبه ذلك. فإذا جاعت جاع البطن كفت الجوارح، وإذا شبع البطن جاعت الجوارح. وهكذا في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى لهم في ماذا؟ نعم، هدى لهم في كل شيء مما يحتاجون فيه إلى الهداية. وهكذا في قوله إن الذين اتقوا، اتقوا اتقوا ماذا؟ اتقوا محارم الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا المعاصي، فعلوا المأمورات، اتقوا دخول مداخل في مداخل الريب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا ماذا؟ حذف المتعلق المقدر، تذكروا ماذا؟ تذكروا الله، تذكروا عظمة الله، تذكروا الدار الآخرة، تذكروا قبح هذا العمل، تذكروا كل هذا لا إشكال فيه. تذكروا، تذكر ما يكفه ويزجره عن مواقعة هذا أو الاستمرار على هذا الذنب. فإذا هم مبصرون، مبصرون ماذا؟ مبصرون الحق، مبصرون الصواب، مبصرون الطريق إلى الله عز وجل، مبصرون الذنب والخطيئة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبوه، اجتنبوا ماذا؟ ما ذكر. اجتنبوا شربه، اجتنبوا إهداءه، اجتنبوا بيعه، اجتنبوا صناعته، كل هنا ما ذكر. فهنا يقال يحمل على العموم، حذف المقتضى يدل على العموم النسبي. النسبي طبعا في كل مقام ما يناسبه، ما تقول هنا والله فاجتنبوه، اجتنبوا تأجيره، تأجر الخمر يؤجر ويشرب ولا لا، هذا شيء يستهلك. نعم، فعندئذ يقال العموم النسبي، فاجتنبوه أي اجتنبوا بيعه وإهداءه وشربه، ومقتضى أعم جل السلف. تفضل. نعم. المنطوق والمفهوم قاعدة: الحكم المعلق على وصف يقوى بقوته وينقص بنقصه. الحكم المعلق على وصف، هذه القاعدة أشرت إليها في ثنايا الكلام على بعض القواعد السابقة، فقد ذكرت بأن الحكم لا تفهم منه أن المقصود به دائما الحلال والحرام، وإنما الحكم أعم من ذلك. الحكم المعلق على وصف يقوى بقوته، يعني يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. الله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وين الأوصاف؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وين الحكم؟ حكم لهم بالأمن والاهتداء. فيكون لهم من الأمن والاهتداء بحسب ما عندهم من الإيمان، نعم، الذي لم يخالطه الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فالناس يتفاوتون في أمنهم في الآخرة بهذا الاعتبار. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال الله عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة. فعلى قدر تحقيقهم لهذه الأوصاف من الإسلام والإيمان وما ذكر معه، يكون لهم من المغفرة والأجر في الآخرة. حكم المعلق على وصف يقوى بقوته وينقص بنقصانه. أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى المتواترة: أليس الله بكاف عباده، والمعنى واحد في القراءتين، لأن عبده هنا عبد مفرد مضاف إلى الضمير المعرفة، وهذه الإضافة تكسبه العموم. فالمعنى: أليس الله بكاف عباده، أليس الله بكاف عبده. طيب، أليس الله بكاف عباده، الوصف ما هو؟ ما هو الوصف؟ العبودية. والحكم المرتب عليها الكفاية، فيكون للعبد من الكفاية على قدر تحقيقه للعبودية. واضح؟ يكون كفايتك على قدر عبوديتك، على قدر تحقيقك للعبودية. والأمثلة على هذا في القرآن كثيرة جدا، تحبون تأتون بأمثلة؟ والذين جاهدوا فينا أحسنت لنهدينهم سبلنا. وين الحكم؟ لنهدينهم. والوصف المجاهدة، جاهدوا. فعلى قدر مجاهدة العبد على قدر ما يحصل له من الهداية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سواء فسر بأنه المودة في قلوب العباد والمحبة، أو المودة منه سبحانه وتعالى. فعلى قدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة على قدر ما تحبهم قلوب الخلق أو يحبهم الله عز وجل. وبين المعنيين ملازمة، ولا نحتاج أن نرجح هذا عرضا هكذا زيادة، لأنه الله إذا أحب أحدا نادى جبريل إلى آخره. في أحد الأخوان ذكر مثال، نعم، إن لا وأقم الصلاة، هذا الوصف. والحكم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعلى قدر إقامتها، إيش معنى إقامتها؟ أن تأتي بها محققا لشروطها وأركانها واجباتها بخشوعها، على قدر تحقيق هذه المعاني على قدر ما يكون لها من التأثير. وهذا جواب واضح، يعني ما يحتاج إلى كثير كلام. بعض الناس يقول: هذه ليه ما تنهانا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر؟ نقول على قدر إقامتها، على قدر ما يكون لها من التأثير. وأيضا نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، على قدر ما يحصل عندنا من التقوى، على قدر ما يحصل لنا من التفريج من الكروب والمضائق والشدائد، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يحصل له من الرزق بقدر ما يحصل عنده من التقوى. والرزق هنا يشمل الرزق، رزق الأبدان بالأقوات، ورزق القلوب بالهدايات والعلوم النافعة على قدر التقوى. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. يكفي لتوانا مثلة ثانية، هذا كثير في القرآن كثير. طيب نعم تفضل. هنا مصرح، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فعلى قدر ما يحصل عنده من هذا الوصف. بالضبط، تفضل. نعم. القواعد العامة. قاعدة: متى علق الله تعالى علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. هذه القاعدة أيضا تنحل بها إشكالات للناظر في كتاب الله عز وجل. متى علق الله تعالى علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك دائما العلم الذي يترتب عليه الجزاء. معلوم أن الله عز وجل لا يعذب الناس ولا يؤاخذهم ولا يحاسبهم بمقتضى علمه، أليس كذلك؟ وإلا قبل أن يخلقهم يعلم من يطيعه ومن يعصيه، أليس كذلك؟ طيب، فنحن نجد في القرآن: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الله يعلم من يخافه بالغيب وإن لم يبلوه بهذا، أليس كذلك؟ لكن ما المقصود بهذا العلم؟ ليس انكشاف شيء جديد بالنسبة لله عز وجل، فعلمه محيط بكل شيء، وإنما المقصود العلم الذي يترتب عليه الجزاء، لأن الله لا يحاسب الناس ولا يعذبهم بمقتضى علمه السابق الأزلي، وإنما إذا وقعت منهم المخالفة فإنه يحاسبهم على ذلك. والله عز وجل يقول: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. والله يعلم من يتبع الرسول ومن ينقلب قبل تحويل القبلة وقبل أن يخلقهم، هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. نعم. وهكذا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة، لا، في قوله لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. والله عز وجل يعلم أي الحزبين. نعم تفضل. قاعدة: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع عند الحاجة إليها. نعم، المحترزات في القرآن يعني تأتي أحيانا جملة اعتراضية أو نحو ذلك للدفع اللبس مثلا، أو لبيان استثناء، أو لبيان يعني في قوله تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وهو رب كل شيء. وين المحترز هنا؟ وين هو؟ وهو رب كل شيء. لماذا جاء به؟ لئلا يفهم أحد. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، طيب وغيرها؟ قال وهو رب كل شيء. واضح؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وين الجملة؟ وين الاحتراز؟ غير أولي الضرر، لبيان أن هؤلاء مستثنون. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وين الاحتراز؟ وكلا آتينا حكما وعلما، فهمناها سليمان. طبعا بعض العلماء يقول إنه حصل نسخ، يعني حكم داود سليمان عليه الصلاة والسلام بوحي، وحكم سليمان حكم داود عليه الصلاة والسلام بوحي، وحكم سليمان بوحي، لكنه نسخ حكم داود بالوحي وجاء حكم سليمان، وكله حق، وبعضهم يقول حكم سليمان وحكم داود وكلاهما حق، فداود عليه الصلاة والسلام حكم بالغنم لهم بدلا من الثمر والزرع الذي أفسد، لأن ثمن الغنم يقارب ثمن ما حصل من النقص في الزرع، فحكم لهم به، لربما لم يتيسر لم يتهيأ بيع الغنم وإعطائهم الثمن، أو أنهم رضوا بالغنم مكان ذلك، والحكم صحيح. وسليمان عليه الصلاة والسلام كان حكمه مطابقا بدقة للزرع، أن الغنم تكافئ الزرع بدفعها إليهم من أجل حلبها والانتفاع بجز أصوافها مقابل قيام هؤلاء على الزرع، فيكون هذا أدق. والأقرب أن حكم سليمان عليه الصلاة والسلام كان هو الصواب، وأن الله عز وجل قال ففهمناها سليمان، ثم قال وكلا آتينا حكما وعلما، دل على المسألة اجتهادية، فلئلا يفهم من ذلك انتقاص داود صلى الله عليه وسلم قال ففهمناها سليمان، قال وكلا آتينا حكما وعلما. تفضل. نعم. قاعدة: كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن تكون مصاحبة بما يدل فلا يخلو أن تكون مصاحبة بما يدل على ردها أو لا. فالأول دليل على بطلان ذلك المحكي، والثاني قد يدل على صحة ذلك المحكي. نعم، طبعا هذه غالبا قاعدة أغلبية كما ذكرنا في القواعد. كل حكاية في القرآن فلا يخلو أن تكون مصاحبة بما يدل على ردها أو لا، قد تكون مصاحبة بما يدل على ردها قبلها أو بعدها أو في أثنائها. مثال على ما ورد على ما يدل مثال على ما ورد ما يدل على بطلانها ما ورد ما يدل على بطلانها قبلها، قوله تبارك وتعالى وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. لاحظ ما قدروا الله حق قدره، هذا يدل على أن ما سيذكر بعده باطل. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فمقولتهم هذه باطلة، بل ذكر بعدها أيضا ما يدل على بطلانه، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، لأن القائل هذا يهودي وهو يؤمن بموسى الكتاب الذي نزل عليه، فرد الله عليه ذلك. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، كلمة زعم تأتي في مثل هذا الموضع لتوهين القول وتكذيبه، ورد بعدها أيضا قل بلى وربي لتبعثن. مثال على ما ورد قبله فقط ما يدل على بطلانه، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، إلى أن قال وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا، لاحظ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. فقولهم إن هذا إلا يعني ما هذا إلا سحر مبين، هذا قول باطل، ذكر قبله ما يدل على بطلانه فقال الذين كفروا منهم، فقائل هذا كافر، لاحظتم جاء قبله ما يدل على بطلانه. وهكذا وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، إلى قوله وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. فذكر قبله ما يدل على بل قالوا مثل ما قال الأولون. وهكذا أيضا ما ورد مثال على ما ورد بعده ما يدل على بطلانه، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءً عليه سيجزيهم. نعم، فهنا ذكر أن هذا افتراء، ذكر بعده ما يدل على بطلانه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وهكذا في قوله تبارك وتعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم، هذا يدل على. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وهكذا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل نعم، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وهكذا، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيع. فيأتي بما يرد هذه الأقوال، إما قبلها وإما بعدها أو قبلها وبعدها. نعم، وأحيانا يأتي بأثنائها ما يدل على بطلانها. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. لاحظ جاءت بالوسط، بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وأحيانا يكون الكلام الذي قيل يشتمل على حق وباطل فيميز ذلك. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فماذا قال الله؟ والله يعلم إنك لرسوله. هذه من أجل أن يأتي الرد بعدها لئلا يلتبس، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم قالوا نشهد إنك رسوله، هو رسول الله حقا، لكن لما كانوا ما يعتقدون هذا قال والله يشهد إن المنافق. لاحظ الرد بنفس الطريقة، جاءوا بلفظ الشهادة وإن المؤكدة وباللام التي تدل على القسم، نشهد إنك لرسول والله، يعني نشهد هنا بمنزلة القسم. فلاحظ بنفس القوة في تركيب الكلام رد عليهم، لكن جاء بهذه والله يعلم إنك لرسول، لئلا يفهم أحد أن قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أن هذه المقولة غير صحيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، لكن كذبوا حيث لم يعتقدوا ذلك. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني يسمع كل من جاه، يصدق كل من تكلم معه، قل أذن خير لكم، يعني يسمع ما فيه الخير لكم والمصلحة والنفع، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. وأما ما سكت عنه، أحيانا يذكرون قضيتين مثلا أو أكثر، فيبطل واحدة ويسكت عن الأخرى مما يدل على أنها حق. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، ذكروا قضيتين والله أمرنا بها. كيف جاء الرد؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فرد عليهم واحدة والثانية سكت عنها، مما يدل على أنها صحيحة، أنهم كانوا يجدون آباءهم على الفواحش. رأيتم في قصة أصحاب الكهف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ماذا قال؟ رجما بالغيب. إذن عرفنا أن هذا، أن هذين القولين باطلان. ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ماذا قال؟ قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلم. هل أبطله؟ لا. ففهمنا منه كما قال شيخ الإسلام أن هذا هو القول الصحيح لأنه سكت عنه. لكننا نقول بأن هذا غالبا، ما هو دائما، غالبا، والقواعد أغلبية. لماذا؟ لأن أهل البدع ومن القبوريين يحتجون بقوله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. بعضهم يقول اللي قالوا هذا هم الكفار، وبعضهم يقول اللي قالوا هذا هم المسلمون، وهذا لا يمكن أن يقوله أهل الإسلام في زمانهم، وإنما يقوله أهل الأوثان وعباد القبور من المشركين. ولا شك أن البناء على القبور محرم في الشرائع السابقة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلو كان يجوز لهم في شريعتهم لما لعنوا. فبعض القبوريين يحتجون بهذه الآية، يقولون هذه القاعدة التي تقولونها الآن سكت عنه. نقول غالبا. نعم. قاعدة: ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان من القرون الخالية إنما هو من معروف معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهم. نعم، وهذا أيضا ينحل به إشكالات. تلاحظون القصص اللي ذكرها الله عز وجل عن الأنبياء مثلا، وما حصل من المجاوبة بينهم وبين أقوامهم، بل قصة آدم صلى الله عليه وسلم إذا نظرت قارنت المواضع التي وردت فيها تجد تفاوت في الكلام الذي قاله إبليس مثلا أو الذي وهكذا في كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لوط صلى الله عليه وسلم يقول لهم لقومه إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، سورة الحجر، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. وفي سورة هود قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لاحظ هذا التفاوت في الكلام. امرأة إبراهيم صلى الله عليه وسلم في سورة هود قالت يا ويلتا، لما بشرت بالولد، يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وفي سورة الذاريات فأقبلت امرأته في صرة يعني صيحة فصكت وجهها من الدهشة وقالت عجوز عقيم، قالت ذكرت كلمتين فقط عجوز عقيم، هنا قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا. فهذه القاعدة تبين لك المراد، أن ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان العربي يعني من القرون الخالية إنما هو من معروف معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهم، لأن نقل الكلام من لغة إلى أخرى إنما هو نقل بالمعنى، ما يمكن ينقل حرفيا. فتارة يذكر الله عز وجل في موضع من القضية أو من القصة ما يناسب في هذا المقام، وتارة يذكر منها ما يناسب في هذا المقام، وهكذا. نعم. قاعدة: إذا كان متعلق الخطاب مقدورا حمل عليه، وإن كان غير مقدور صرف الخطاب لثمرته أو سببه. نعم، هذه القاعدة نافعة. إذا كان الخطاب توجه إلى المكلف، نحن نعلم أنه أن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف نفسا إلا وسعها، والشريعة لم تأتي بتكليف ما لا يطاق، أليس كذلك؟ طيب، ما يطلب فعله من المكلف، أحيانا يأتي الأمر بشيء، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الآن يمكن تجري تروح تسرع إلى المغفرة وإلى الجنة هكذا بقدميك، يمكن هذا؟ كيف المسارعة إلى المغفرة؟ هل هذا مقدور إلى المغفرة، إلى عين المغفرة؟ الجواب لا. فهنا إذا توجه الخطاب إلى المكلف، نعم، في أمر غير مقدور عليه فإنه ينصرف إلى سببه أو إلى ثمرته. فهنا إذا قال الله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ما معناه؟ يرجع إلى سببه. سبب المغفرة ما هو؟ طاعة الله، اجتناب معصيته، لاحظ؟ فانصرف إلى السبب. هذا في مطلوب الفعل. مطلوب الترك: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الظن أمر يهجم على القلب من غير تطلب ولا إرادة، أليس كذلك؟ فهل يؤاخذ الإنسان إذا وقع في ظنه في قلبه هذا الظن الفاسد؟ يؤاخذ؟ ما يؤاخذ، سهل لا يملك قلبه. لكن هنا إذا كان هذا الأمر لا يطيقه المكلف، فوين يتوجه الخطاب؟ إلى السبب ولا النتيجة؟ النتيجة والثمرة. ما هي؟ هي أن لا يحقق. إذا ظن لا يحقق، وبناء عليه لا يتجسس ولا يتحسس، واضح؟ ولا يصدر منه قول ولا فعل تجاه هذا الإنسان الذي ظن به هذا الظن السيء. في إقامة الحد على الزاني والزانية، الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الرأفة رق الرحمة. هل الإنسان الآن لما يرى الزاني والزاني يجلد قد يرق له ويتألم قلبه؟ هل نقول تأثم أنت لمجرد هذه الرقة اللي وقعت في قلبك يأثم؟ لا. طيب، النهي يدل على أن الرأفة محرمة في هذه الحال، بيقول أنا لا أملك قلبي، نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، إذا كان هذا غير مقدور للمكلف فأين يتوجه الخطاب؟ إلى هنا، إلى ثمرته. ما هي الثمرة؟ أن يقول خلاص وقفوا عنه الحد، لا تقيمون الحد، أو يقول لك فيها الجلدتين اللي جتها، هذا ما يتحمل، ضعيف مسكين، واضح؟ فهنا هذا هو المحرم، فيتجه الخطاب إلى النهي، توجه إلى الثمرة. وهكذا في الأمر والنهي. ولاحظوا شروط التوبة المعروفة، من أشهرها الندم، أليس كذلك؟ طيب الندم مأمور به. طيب وإذا كان الإنسان ندم، ندم عفوا ما ندم، كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يقول قد يصيب قبلة من امرأة في غاية الجمال يحبها، فكل ما تذكر ذلك تمنى لو أن ظفر بمثلها، وفرحت نفسه وتحركت شهوته، ونقول لازم تندم. هنا يقول أنا ما أستطيع. والإنسان أحيانا يندم، يخسر في تجارته ويندم ويحاول دفع الندم ولا يستطيع، فما فهذا أمر غير مقدور للمكلف. إذن يتوجه إلى وين؟ إلى سببه. كيف يتوجه إلى سببه؟ ينظر الآن ماذا فعل حتى يحصل له الندم. يقول أنا عصيت الله عز وجل، وهذه المعصية مثل الطعم الذي قد يكون سببا لهلاك الإنسان، وإذا تذكر عظمة الله عز وجل ندم. الآن لو أن رجلا واقع امرأة في غاية الجمال، بارعة الجمال، ثم قيل له أن هذه المرأة التي واقعتها فيها إيدز، ما الذي يحصل له؟ يتحول بقدر ما عنده من اللذة، يتحول إلى ألم في كل ذرة من جسده، أليس كذلك؟ وهكذا الآن لو أكل الإنسان أكلة محرمة، أو أكلة مين محرمة، مباحة في غاية اللذة، أطيب الطعام ويتلذذ، ثم قيل أكلته، هذا ما وضع لك، هذا وضع لغيرك، هذا في سم، كيف تتحول اللذة؟ ما الذي يحصل له؟ يتحول اللذة والمتعة إلى، حتى لو كان الخبر ما هو صحيح، لكن إذا كان يثق بمن قال له، تحول إلى ألم، ويبدأ يشعر بحرارة بجسمه، ويبدأ يشعر بمغص، ويبدأ، حتى لو الخبر ما هو صحيح، لاحظت؟ فهنا حينما يطلب الندم في التوبة، فينظر الإنسان في الأمور الجالبة لهذا الندم. أكتفي بهذا، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم على محمد.